إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير